أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ونادى فرعون في قومه، ونادى فرعون في قومه، ونادى فرعون، ونادى فرعون، ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر، قال يا قوم أليس لي ملك مصر، قال يا قوم أليس لي ملك مصر. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون، إن فرعون، إن فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، قوم فرعون ألا يتقون، قوم فرعون ألا يتقون، قوم فرعون ألا يتقون. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، من العذاب المهين من فرعون، من العذاب المهين من فرعون، من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، إنه كان عاليا من المسرفين. إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، على خوف من فرعون، على خوف من فرعون، على خوف من فرعون وملئهم إن يفتنهم، وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودهم بغيا وعدوا وفرعون ذي الأوتاد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وجاء السحرة فرعون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم قال فرعون آمنتم به وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدون في الأرض ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وقارون وفرعون وهامان وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركني وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين اللهم ابطل كل سحر فرعوني غار في الأجواف اللهم ابطل كل سحر فرعوني في مومياء صنعه اللهم ابطل كل سحر فرعوني في مومياء صنعه اللهم ابطل كل سحر فرعوني في هرم علقوه اللهم ابطل كل سحر فرعوني في هرم علقوه اللهم ابطل كل سحر فرعوني في تابوت أدخلوه، اللهم ابطل كل سحر فرعوني في تابوت أدخلوه، اللهم ابطل كل سحر سامري فرعوني نعقدوه، اللهم ابطل كل سحر فرعوني سامري نعقدوه، اللهم ابطل كل سحر فرعوني بالليل يهيج النفوس، اللهم ابطل كل سحر فرعوني بالليل يهيج النفوس، اللهم ابطل كل سحر فرعوني بالليل يرعب القلوب، اللهم ابطل كل سحر فرعوني بالليل يرعب القلوب، اللهم ابطل كل سحر فرعوني بحلة صنعوه، اللهم احرق سحر الفراعنة، اللهم دمر سحر الفراعنة، اللهم حل كل ربط شديد بسحر فرعون ربطوه، اللهم حل عقدة سحر الفراعنة التي تفرعت منها العقد، اللهم حل عقدة سحر الفراعنة التي تفرعت منها العقد، اللهم عليك بكبيرة عقد سحر الفراعنة، اللهم عليك بكبيرة عقد سحر الفراعنة، اللهم ابطل كل سحر أسود فرعوني دفنوه، اللهم ابطل كل سحر أسود فرعوني دفنوه، اللهم ابطل كل سحر فرعوني منذ الصغر تم، اللهم ابطل كل سحر فرعوني منذ الصغر تم، اللهم ابطل سحر الفراعنة وخدامهم، اللهم ابطل سحر الفراعنة وخدامهم، اللهم ابطل سحر الفراعنة وحراسهم، اللهم ابطل سحر الفراعنة وحراسهم، اللهم ابطل سحر الفراعنة للجلب والتسلط والامتلاك، اللهم ابطل سحر الفراعنة للجلب والتسلط والامتلاك، اللهم ابطل سحر الفراعنة المسوس للعظام، اللهم ابطل سحر الفراعنة المسوس للعظام، اللهم ابطل سحر الأهرام العالية، اللهم ابطل سحر الفراعنة القديم المجدد، اللهم ابطل سحر الفراعنة القديم المجدد، اللهم ابطل كل سحر صنعه خدام الفراعنة، اللهم ابطل كل سحر صنعه خدام الفراعنة، اللهم ابطل كل سحر فرعوني في القرين ربطوه وعقدوه، اللهم ابطل كل سحر فرعوني في القرين ربطوه وعقدوه، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الفراعنة القديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الفراعنة القديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني خفي قديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني خفي قديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني قوي قديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني قوي قديم، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر مومياء الفراعنة، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر مومياء الفراعنة، اللهم احرق كل عفريت فرعوني ساحر عليم، اللهم احرق كل عفريت فرعوني ساحر عليم، اللهم احرق كل عفريت فرعوني سحار عليم، اللهم احرق كل عفريت فرعوني سحار عليم، اللهم احرق كل عفريت فرعوني ساحر يعلق الأسحار على الأهرام، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يخدم سحر الفرعوني للتابوت، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يدخل الأسحار في التابوت، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني سامري، اللهم احرق كل عفريت فرعوني ساحر سامري، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني بالليل يهيج النفوس، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يخدم سحر المصنوع بالحلي، اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يخدم سحر المصنوع بالحلي، اللهم احرق كل عفريت ساحر يربط ويعقد الأسحار الفرعونية، اللهم احرق كل عفريت ساحر يربط ويعقد الأسحار الفرعونية، اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر التسلط والامتلاك الفرعوني. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر التسلط والامتلاك الفرعوني. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم أسحار الفرعونية المستمرة المجددة. اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم أسحار الفرعونية المستمرة المجددة. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يخدم السحر الأسود. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يخدم السحر الأسود. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم فرعوني بالسحر الأسود. اللهم احرق كل عفريت ساحر عليم فرعوني بالسحر الأسود. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني ربط وعقد في القرين. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني ربط وعقد في القرين. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يصب السحر الأسود في القرين. اللهم احرق كل عفريت ساحر فرعوني يصب السحر الأسود في القرين.